أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. انتهينا من بيان إثبات قدرة الله عز وجل بالدليل العقلي، وأثبتنا أن هذه القدرة غير محدودة، وأن الدليل قد دل على أنها قدرة مطلقة لا يحدها أي حد، وأجبنا على أهم الإشكالات التي توهم بعض المعتزلة أنها حدود لقدرة الله عز وجل. بقي فقط الإشكال الأخير الذي يطرح إلى هذه الأيام، والذي من خلاله يحاول البعض التشكيك في قدرة الله عز وجل كالقدرة المطلقة. هذا الإشكال هو بمثابة مجموعة من الأسئلة، هذه الأسئلة وإن اختلفت إلا أنها بالحقيقة هي شيء واحد. الأسئلة مثلا: هل يقدر سبحانه، صفحة 144، على خلق مثله؟ يعني هل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله؟ إن قلت يستطيع، الله يستطيع أن يخلق إله مثله، صاروا إلهين، وأنتم تقولون أن الله واحد. نعم. وإذا قلت الله لا يقدر على خلق إله مثله، قال إذن ربك ليس على كل شيء قدير، بل هو يعجز عن مثل هذا. فأي جواب ستجيب به على هذا السؤال سيكون نقضا عليه. إن قلت، هو السؤال هل يقدر الله على خلق إله مثله، قلت نعم وغلط، صرت تقول بالشريك، قلت لا، مشكلة في قدرة الله. أو مثلا: هل يقدر الله عز، هل هو قادر على أن يجعل العالم الفسيح في بيضة من دون أن يصغر حجم العالم أو تكبر البيضة؟ نفس الشيء، إن قلت نعم مشكلة، وإن قلت لا مشكلة. أو: هل يمكن سبحانه أن يوجد شيئا لا يقدر على إفنائه؟ يعني هل يمكن أن يخلق شيء وهذا الشيء لا يقدر الله على أن يجعله فانيا؟ إن قلت نعم يقدر، يقول لك إذن هناك شيء يعجز الله عز وجل. وإن قلت لا، قال ربك لا يقدر على هذا. هذا الإشكال هو ليس بجديد، في الفترة الأخيرة قسم من الملحدين وهالجماعة أثاروا هذا الإشكال للنقض على قدرة الله عز وجل. هذا الإشكال ظهر في الأوساط المسيحية في القرون الوسطى، ولعله حتى قبل ظهور الديانة المسيحية كان موجود هذا الإشكال. وعندنا في بعض الروايات تشير أن هذا الإشكال طرحه إبليس على عيسى، فهو إشكال جاي من وين؟ من إبليس. الغرب في الفلسفة الغربية عنونوا هذا الإشكال بمتناقضة القدرة الكلية، وهذا التعبير الجواب على هذا الإشكال يظهر من هذا الاسم. كيف؟ احنا خلنا نناقشها سؤال سؤال ثم نعطي خلاصة كاملة. مثلا هل يمكن، السؤال الثالث: هل يمكن سبحانه أو هل يقدر سبحانه أن يوجد شيئا لا يقدر على إفنائه؟ ليش سموها بمتناقضة القدرة الكلية؟ السؤال جمع نقيضين، هل يقدر، خلي هذا عندك، هل يقدر الله أن يخلق شيئا لا يقدر على إفنائه؟ شيل كل شيء، هل يقدر الله أن لا يقدر؟ مثل واحد موجود مو موجود، يقدر، هل يقدر أن لا يقدر؟ تناقض، خلاص هذه أبدع البديهيات. نعم هذا كلام مصفوف صف عربي جيد، لكن هذا الكلام عقليا محال، لأن لازمه ماذا؟ اجتماع النقيضين، هل يقدر الله أن لا يقدر؟ وهو مباطل، بس أبطل الباطلات، أوضح الأمور امتناع اجتماع النقيضين. أو مثلا هل يقدر سبحانه على خلق إله مثله؟ شوف، خلق إله مثله، الآن سؤال، الإله هو شنو؟ واجب وجود، والمخلوق ممكن أو واجب؟ ممكن. يعني السؤال، هل يمكن أن يخلق الله واجب؟ يعني كأنه بتعبير آخر، هل يمكن أن يكون الممكن واجبا؟ ما يصير، الشيء إما ممكن وإما واجب. فهذا السؤال أيضا مرده إلى امتناع اجتماع النقيضين. يبقى الكلام الآن، هذه واضح، السؤال الأول والثاني واضح، وطبعا يندرج أيضا معها السؤال الذي هو معروف عند الغربيين بإشكالية الصخرة، هل يقدر الله على خلق صخرة لا يقدر، أي على حملها؟ نفس الشيء، يعني هل يقدر الله أن يعجز نفسه؟ هل يقدر الله أن لا يقدر؟ هذه متناقضة القدرة الكلية. هذا الإشكال واضح، الدقة وين تصيف؟ إشكال البيضة اللي هو جاي من إبليس. إبليس طرح قضية البيضة، الإشكالات الأخرى طرحوها بعض الغربيين، فلاسفة الغرب يعني ملحديه. أما إشكال البيضة هو الإشكال الدقيق، الشيطان. أي السؤال رقم واحد، السؤال رقم ثلاثة ورقم أربعة اللي جبناه، هل يقدر الله أن يخلق صخرة؟ الجواب واضح أن هذا السؤال فيه تناقض، يلزم منه اجتماع نقيضين، يعني هل يقدر الله أن لا يقدر؟ المشكلة هنا، هل يقدر الله عز وجل أن يخلق بيضة؟ أو هل يقدر الله أن يجعل العالم في بيضة دون أن يصغر العالم ودون أن تكبر البيضة؟ هذا الإشكال الدقيق المحكم. زين، للجواب على هذا الإشكال، تعلمون كما ذكرنا في أول الدروس قسمنا إلى ثلاثة أقسام، إلى واجب وممكن وممتلئ. هذه قسمة عقلية معروفة ذكرناها ومثبتة. زين، الآن عندما نقول أن لله قدرة، قدرة الله عز وجل هي تتعلق بماذا؟ بماذا تتعلق القدرة؟ عندنا واجب، خب واضح، واجب الوجود يعني ذاته تقتضي الوجود، وعندنا ممتنع ذاته، إن صح التعبير باب المسامحة، طبعا يقول هو ما عنده ذات، ممتنع الوجود أصلا مو موجود، ذاته ممتنعة يعني هو ممتنع واجب الوجود، أي أنه وجوده ضروري لا بد منه، ممتنع الوجود أي أنه ماذا؟ عدم، هذا يعني عدم. زين، هل قدرة الله تتعلق بالواجب؟ طبعا ذكرناه في الدرس اللي فات بس أنتم ما كنتم موجودين. الجواب لا. ليش؟ لأن الواجب ذاته تقتضي الوجود، فهو لا مستغن هذا الوجوب الموجود في ذاته، لأنه واجب الوجود لذاته، كون ذاته واجبة الوجود يعني أنه مستغن عن كل شيء. ليش هو واجب؟ بما أنه واجب يعني أنه لا يحتاج في وجوده إلى علة، فبما أنه في وجوده لا يحتاج إلى علة من باب أولى، أنه ما يحتاج أي شيء آخر، مستغن مقتضى الوجوب الاستغناء عن كل شيء، واجب الوجود لذاته، واجب الوجود من جميع صفاته. فهل قدرة الواجب تتعلق بالواجب؟ يقول لك لا، تحصيل حاصل هو واجب، وتحصيل حاصل أنه عنده كل الكمالات. خصوصا أن الواجب هو الله، بعد هذا واضح. زين، الممتنع، خلينا ممتنع، الممكن تتعلق به القدرة. ليش؟ الممكن لأنه هو الفقه، الإمكان هو الفقه، هو النقصان، هو الحاجة. فقدرة الله لا شك ولا غيب أنها تتعلق بالممكن، نحن ممكنات، الله أوجدنا، يرزقنا، يعدمنا، يفنينا. يجي الكلام هنا، هل الممتنع تتعلق به القدرة أم لا؟ الشيء ممتنع الوجود تتعلق به قدرة الله أم لا؟ الجواب لا، ما تتعلق. ليش؟ لأنه ممتنع، هو عدم. لما تقول قدرة أنت تتحدث عن أمر وجودي، والممتنع عدم. القدرة الله لا تتعلق لا بالممتنعات ولا بالواجبات، فقط تتعلق بالممكنات. الشيء الممتنع من باب المسامحة لا تتعلق به قدرة الله عز وجل. خلنا نمثلها، نجيب أمثلة. طبعا نعم، هنا يجي السؤال، هذا إشكاله. يجي واحد يقول لك إذن لا تقولوا ربكم على كل شيء قدير، الله إذن لا تتعلق قدرته بالممتنعات. يقول لا، هذا إشكال غير واحد. ليش؟ لأن الممتنع أساسا ليس بشيء، هو عدم مو شيء. في الفلسفة يقولون الوجود الشيئية مساوقة للوجود، الذي يطلق عليه شيء هو الموجود، أما العدم لا يطلق عليه شيء. فهم يقولون لا شيئية للعدم، لا علية في العدم، لا تمايز في العدم، عدم بعد هو عدم عدم. فعندما نقول قدرة الله لا تتعلق بالعدم، ما يعني الله غير قادر على هذا، بحيث لا تقول أنه على كل شيء قدير. لا، هو على كل شيء قدير، إلا أن الممتنع ليس بشيء أساسا. هل يعني أن الله عاجز؟ لا. عندما نقول الله لا يعجزه شيء، نعم الشيء هو الممكن. فقدرة الله تتعلق بماذا؟ بالممكنات. لما نجي لقضية البيضة، طبعا هذه القضية أجاب عليها أهل البيت عليهم السلام. خلنا ننطلق من أجوبة الأئمة عليهم السلام. أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن هذه القضية، هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة من غير أن تصغر الدنيا أو تكبر البيضة؟ شوف الجواب، شوف الدقة الفلسفية في الجواب. قال إن الله تبارك وتعالى لا ينسب إلى العجز، قدرته ماذا؟ كلية مطلقة. ولكن الذي سألتني لا يكون، يعني الذي سألتني ماذا هو؟ ممتنع. شوف دقة الإمام، إن الله لا ينسب إلى عجز، لا مو عجز، لكن الذي سألتني لا يكون. ليش لا يكون؟ لأنه عقليا لا بد أن يكون المظروف أصغر من الظرف. ما يصير مثلا عندك إناء وعندك فيه ماء، الإناء هو الظرف والماء هو المظروف، الظرف يعني الوعاء، نفس الشيء. هو المدعى يريدك أن تدخل الدنيا في بيضة مع الحفاظ على الحجم، هذا ما يمكن، لأنه لا بد أن يكون الظرف أكبر من المظروف. فالعجز في هذا لا ينسب إلى الفاعل بل ينسب إلى القابل، فيقال هذا جواب ميمون: إن الله لا ينسب إلى العجز، العجز ليس في الفاعل، لكن الذي ذكرته لا يكون، يعني العجز في القابل. هذا لا يلزم منها العجز، لأنه هذا الأمر مستحيل في نفسه. نفس البيضة لا يمكن أن تستوعب الكون إلا أن تكون شيء ثاني غير بيضة. بيضة تستوعب كل ما صارت بيضة بعد تنقلب، وكذلك الكون لا يمكن أن يحتوى في بيضة. هذه دقة جواب من المؤمنين. إحنا كيف نقرب هالجواب؟ أنا أجي مثلا لأفضل عالم رياضيات، واحد عنده دكتوراه في الرياضيات، جائزة نوبل، عبر بما شئت من هذه الجوائز، أقول له مثلا أنت شاطر في الرياضيات؟ إيه. أقول له 1+1 أريدك أن تجعلها 3. 1+1 تساوي كم هي؟ 2. أنا أريدك أن تجعل 1+1 يساوي 3، فإن لم تجعلها يساوي 3 فأنت جاهل. يصير هالكلام؟ يقول لك أنت مجنون، روح. لا، ليش؟ ليس عجزا مني، بل هذا الذي أنت تطلبه أو مستحيل. 1+1=2، ما تصير 3، مستحيل تصير 3. المشكلة مو مني، المشكلة من نفس الأرقام، قابلية هذه الأرقام ما ممكن تصير. أو واحد يعطيك مثلا قارورة ماء صغيرة، هذه أبو نصف لتر، ويجيك البركة السباحة يقول لك كل الماء الموجود في البركة تحطه في هذه الغرفة، وإن لم تستطع فأنت ضعيف. أو يوزن البحر مثلا، إيه؟ يقول لك يوزن البحر. المشكلة مو مني، سؤال خطأ. المشكلة هذه القارورة ما تستوعب هذا الشيء، فالعجز لا ينسب لي كفاعل بل ينسب إلى القابل. فأمير المؤمنين جوابه جدا دقيق، قال: إيه، أيقدر الله أن يدخل الأرض في بيضة ولا تصغر؟ قال: ويلك، إن الله لا يصف العجز، الفاعل ليس بعاجز، لكن والذي سألتني لا يكون. هناك جواب آخر نفس الرواية عن أمير المؤمنين بسند آخر فيها إضافة، قال له: ويلك، إن الله لا يصف بالعجز، ومن أقدر ممن يلطف الأرض ويعظم البيضة. من أقدر منه؟ هل هناك من أقدر من هذا؟ طبعا جواب آخر، الإشكال هذا طرح كثير على الأئمة عليهم السلام. الإمام الصادق ينقل الجواب عن عيسى بن مريم نفس الشيء، قال له إبليس: أيقدر ربها، بين إشكال إبليسي، أيقدر ربك على أن يدخل الأرض بيضة لا تصغر الأرض ولا تكبر البيضة؟ فقال عيسى: ويلك، إن الله تعالى لا يوصف بالعجز. طبعا هذا الجواب الحل للشبهة. هناك رواية أخرى احتوت جواب آخر، قصة هي طويلة. الديصاني سأل هشام بن الحكم، قال له: ربك قادر؟ قال: نعم. قال: أيقدر، جاب القضية، أن يدخل الدنيا في بيضة لا تكبر البيضة ولا تصغر الدنيا. هشام طلب النظرة، يعني المهنة، ذهب للمدينة إلى أن جاء الإمام، قال له، هذا جواب الإمام، قال له: يا هشام، كم حواسك؟ قال: 5. أيها أصغر؟ قال: الناظر. قال: وكم قدر الناظر؟ قال: مثل العدسة أو أقل منها. قال له: انظر وأخبرني. قال: أرى سماء وأرضا، إلى أن قال الإمام، قال له: إن الذي قدر أن يدخل الذي تراه العدسة أو أقل منها قادر أن يدخل الدنيا كلها البيضة لا تصغر الدنيا ولا تكبر البيضة. البعض قال: الإمام هنا يقول الله قادر على هذا، فكيف نحن نقول الأمر ممتنع في ذاته؟ الجواب على هذه الرواية إنه الإمام ليس في مقام الجواب الحلي. ما ذكره الإمام كما قرب العلامة المجلسي في البحار هو في مقام الجواب النقضي. لو يسألك هذا الملحد مثلا والديصاني ملحد زنديق يقدر يقول لك جاوبني نعم أو لا، يقدر أو لا، إذا أنت ستقول لي بالخلاص ربك لا يقدر، إذا عاجز، هو مثل ما تقول عاي يعني مو حق طلب علم. فالإمام أعطاه جواب إسكاتي، نعم أمير المؤمنين ظاهر الأمر الذي سأله أمير المؤمنين كان واحد يفهم، فأمير المؤمنين بيّن له العجز هو في القابل لا في الفاعل. هذا ظاهر الأمر، الإمام خاف أنه يأخذ ويعطي بزيادة فأعطاه جواب إسكاتي. ورواية أخرى قال له قد فعلها الله عز وجل. أي هذا جواب نقضي. رواية الإمام الصادق عليه السلام تحمل على أنها جواب نقضي، أن الإمام أراد جواب نقضي جواب إسكات، أراد أن ينقض على هذا الشخص بحيث يسكت ولا يتكلم، وإلا الجواب الصحيح هو الجواب الذي ذكره الإمام الصادق عليه السلام، ذكر نعم أمير المؤمنين عليه السلام، وحتى المشكلة في القائل نعم العجز لا ينسب للفاعل بل ينسب للقابل. فهذا الإشكال هو هذا جوابه. أما الأسئلة الأولى التي ذكرناها فهي أسئلة لا معنى لها لأنها يلزم منها التناقض. هنا نكون قد انتهينا من بحث القدرة، يبقى الكلام في قضية واحدة سنتعرض لها لاحقا، هي من الإشكالات على القدرة. هناك قاعدة فلسفية يطلق عليها هذا الاسم الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، مفادها بحسب ما يقربها البعض أنه الله بما أنه علة لا يصدر عنه إلا شيء واحد، لا تصدر عنه كثرة. بعد كيف صار هالوجود كثرة؟ الفلاسفة عندهم بحث طويل فيها. المتكلمون انتقدوا الفلاسفة في هذه المسألة وقالوا لازم هذا القول أنكم تنسبون العجز لله عز وجل، يعني الله ما يقدر يخلق كثير في نفس الوقت، إذن أنتم حددتم قدرة الله عز وجل. هذه المسألة أشار لها المصنف في هذا الباب وقال أنه أخرها لنهاية في بعض مباحث التوحيد المتقدمة في توحيد الخالقية، فنحن أيضا أجلناها إلى هناك. قاعدة فلسفية الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، الفلاسفة يدعون أنها بديهية وأنها مسلمة، والمتكلمون بعض الفقهاء حتى عندنا في الأصول يناقشونها، يعني ناقشوا القاعدة وأشكلوا عليها والقضية خبصة طويلة فيها. المصنف أجل الكلام ونحن تبعا له نؤجل الكلام، وهنا نكون قد أنهينا بحث القدرة. إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في صفة الحياة، الصفة الثبوتية الذاتية الثالثة وهي الحياة. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب اللهم كسر